واتبعت ملة وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر ثم يأتي من بعد

يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله الله عليك.

يشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة كل شيء وتفصيل كل